الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المنهج الثالث من المنهجية العلمية التفصيلية. والوقت بعد المجلس الأحد 9 سنوات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الإخلاص في القول والعمل، وافتح علينا يا فتاح يا عليم. ابتدأنا في الجلسة الماضية الكلام على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حول فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. لو تعيد يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم، في هذا المقطع يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن فتنة القبر وعذاب القبر. فهل فتنة القبر هي عذاب القبر أم ماذا؟ نلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، والمقصود أنهم يؤمنون بفتنة القبر ويؤمنون أيضا بعذاب القبر أو نعيمه. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين فتنة القبر وبين عذاب القبر ونعيمه؟ المؤلف فرق بينهما. نعم، يعني سؤال منكر ونكير، سؤال منكر ونكير، فهذه فتنة القبر. ثم بعد ذلك يأتي ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وبعذاب القبر ونعيمه. يعني يؤمنون أيضا بأن من مات فهو في قبره منعم أو معذب، منعم أو معذب. والأئمة والسلف متفقون على ذلك، متفقون على ذلك، لم يجري بينهم اختلاف في الإيمان بذلك، وأن هذا من منهج أهل السنة والجماعة. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى فتنة القبر اللي فتنة السؤال: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، محمد صلى الله عليه وسلم نبي. المرتاب يقول: ها ها لا أدري، لا أدري المرتاب. طيب لو كان ينطق بهذا في الدنيا هل يوفق لها في القبر؟ نعم، يعني لو كان حافظ هذا حفظ، لو كان حافظا لهذا حفظ يقول: ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي في الدنيا، لكنه على سبيل الشك وليس على سبيل اليقين، يعني مرتاب، أو ربما قال ذلك تقليدا فهل ينفعه ذلك في القبر وهل يستطيع الجواب؟ لا ينفعه ذلك، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم أشار إلى حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهو في السنن وعند أحمد في مسنده، قد صحه جماعة من أهل العلم ومنه ابن القيم رحمه الله تعالى، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصائق. ما هي المرزبة؟ تعرفون المرزبة؟ يقال مرزبة وإرزبة، كلاهما صحيح. المطرقة، المطرقة لكن المطرقة عظيمة، يضرب بها المنافق والكافر فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان والله على كل شيء قدير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو سمع يعني الإنسان لصعق. من قوتها، من قوتها وشدتها يصعق الإنسان لو أن الله سبحانه وتعالى قدر له أن يسمعها، لكن حكمة الله اقتضت أن لا يسمع الإنسان، أن لا يسمع الإنسان. لماذا لا يسمع الإنسان؟ نعم، الحكمة من عدم سمع الإنسان لذلك يعني العذاب عموما، عذاب القبر. نحن نمر من عند المقابر أليس كذلك؟ ندخل المقابر، هل منكم أحد سمع صوت تعذيب؟ نعم، أخفى الله ذلك، أخفى الله ذلك لحكم عظيمة، منها منها بقاء هذه السنة، سنة الدفن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت إن هذه الأمة ابتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هذه سنة الله، لكي تبقى هذه السنة أخفى الله سبحانه وتعالى صوت العذاب وإدراك هذا العذاب، فلا ندرك شيئا من ذلك لتبقى هذه السنة. والثاني من الحكم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحن العباد، واضح؟ أراد أن يمتحن العباد بماذا؟ هل يؤمنون، هل يؤمنون أو يكفرون بذلك؟ لأن هذا من علم الغيب، وأنت عندك علم الشهادة وعلم الغيب. علم الشهادة ما في الدنيا مما يشاهد، فهذا علم الشهادة، هذا علم الشهادة، والإيمان به قريب لأنك تشاهده. الأعظم من هذا الإيمان بالغيب لأنك لا تشاهده، وهذا الامتحان الحقيقي. فلا يؤمن بالغيب إلا من كان مؤمنا صادق الإيمان. فهذه الحكمة الثانية. أما الحكمة الثالثة فلو سمع العباد هذه الأصوات لفسدت عليهم الدنيا، لفسد عليهم الحياة، لا يلتذون بنوم ولا بأكل ولا بما سوى ذلك من شدة الصياح والصراخ وصوت العذاب. لكن الله سبحانه وتعالى أخفى ذلك، أخفى ذلك ليبقى الناس على حياتهم وعلى دنياهم حتى تنقضي هذه الدنيا. ولذلك نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى ومثله ابن القيم عن بعض الناس في أزمان ماضية، ووجد مثل ذلك في زماننا أيضا، أنهم كانوا إذا أدركوا أن الخيل أو الحيوانات أصابها داء البطن، داء البطن، كانوا يذهبون بها إلى مقابر المشركين فتلقي ما في بطنها. والله تعالى أعلم أنها تلقي ما في بطنها كما قال ابن تيمية ابن القيم لشدة ما تسمع من صياح المعذبين. ولهذا الحديث التي جاءت في هذا الباب تدل على أن هذا أخفي عمن؟ أخفي عمن؟ البشر. لكن غير البشر لا تدل الأحاديث والنصوص أن ذلك يخفى عليهم، بل الواقع وما ذكره الشيخ الإسلام والقيم وذكره كثير من أهل العلم أن يدل على أن هذا الصوت أو أصوات المعذبين لا تخفى على الحيوانات، أو ربما تدركها بعض الحيوانات. ثم قال رحمه الله تعالى: إلى أن تقوم القيامة. يقول إلى أن تقوم القيامة، يشير إلى ماذا هنا؟ ما الذي يقصد به بهذا الكلام إلى أن تقوم القيامة؟ ما هو الذي يبقى إلى أن تقوم القيامة؟ العذاب أو النعيم؟ العذاب أو النعيم يبقى إلى يوم القيامة. وهو يشير في هذا الكلام إلى أن ثمة قيامتين، لأنه قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى، معناه أن في قيامة صغرى، أليس كذلك؟ فما هي القيامة الصغرى وما هي القيامة الكبرى؟ ما هي القيامة الصغرى وما هي القيامة الكبرى؟ نعم تفضل جاسمين. نعم صحيح، القيامة الصغرى هي الخاصة بكل واحد، يعني إذا مات فقد قامت قيامته، إذا مات قامت قيامته، فهذه هي الصغرى وهي متعلقة بموت كل شخص. أما القيامة الكبرى فهي شاملة لكل أحد، وحينها تعاد الأرواح إلى الأجساد، والله على كل شيء قدير، فتعود كل روح إلى جسدها التي كانت فيه في الدنيا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والمؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى أصول عقائد أهل السنة والجماعة في هذا الباب: الإيمان بفترة القبر، الإيمان بما يكون في القبر من عذاب أو نعيم، الإيمان بالقيامة الصغرى، الإيمان بالقيامة الكبرى، الإيمان بالقيامة الكبرى التي تصبح الأرض إذا قامت هذه القيامة صعيدا جرزا، الجبال كما أخبر الله سبحانه وتعالى تكون كثيبا مهيلا، يتغير كل شيء في العالم، كل شيء يتغير إذا قامت القيامة الكبرى، أذن الله بالتغير العام في كل شيء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، كل شيء يبدل، كما جاء هذا في سورة التكوير وفي سورة الانفطار. ما الحكمة من هذا التغيير العام الشامل؟ تغيير شامل عام لكل شيء، ما الحكمة من هذا التغيير أو التغير الشامل لكل شيء؟ الحكمة، الحكمة، نعم، أن هذا مؤذن بحياة جديدة مغايرة تماما للحياة الأولى، هذه الحكمة، والله على كل شيء قدير. وعالم الآخرة مختلف جذريا تماما عن عالم الدنيا في كل شيء، مختلف في كل شيء. ولهذا التغيير العام هذا يعني دليل على تغير كل شيء، وأنه قد بدأت حياة جديدة، حياة الآخرة، حياة الدوام، وإن الدار الآخرة لا هي إيش؟ لا هي الحيوان. ما معنى لا هي الحيوان؟ نعم، يعني الحياة الدائمة الباقية المستمرة. فمن كان من أهل الجنة فهو في الجنة خلود بلا موت، ومن كان في النار خلود في النار بلا موت. والقرآن الكريم أبدى وأعاد في هذه القضايا الكبرى. ولذلك تلاحظون السورة القصار جزء عما، عموما لو بدأت بسورة جزء عما من سورة عما حتى الناس، حتى سورة الناس، ما هي أكثر قضية جاءت بهذه السور، أعظم قضية جاءت بهذه السور؟ نعم، يوم القيامة. لو استعرضت السور سورة سورة في غالبها أو جملة هذه السور تتحدث عن يوم القيامة، ولا تجد هذا في سور أخرى مثل ما هو في سور جزء عما. ولعل الحكم من ذلك أن يكون الإنسان على الدكان دائم ليوم القيامة، يستحضر ذلك دائما، ولسيما أن هذا هو خاتمة القرآن، آخر القرآن، ففي تربية لكل من قرأ هذا القرآن ولكل من قرأ هذه السور أو حفظها أن يستحضر دائما ذلك العالم الرهيب العظيم، عالم الآخرة، لكي يكون مستعدا تماما استعدادا لهذا اليوم. ولهذا لو أننا نتذكر الدار الآخرة يوميا يوميا لما كانت حالنا كما نرى. من أسباب الغفلة وأسباب المعاصي والولوج فيها والاستهانة بالمعاصي، من أسباب ذلك نسيان الآخرة. ولهذا الذي ينبغي علينا جميعا ونحن نسمع هذا الكلام أن نستحضر دائما الآخرة، اجعلها دائما بين عينيك، تذكرها دائما، القدوم على الله غدا، الورود للقبر حينما تدفن، فترة القبر، وأن القبر عذاب أو نعيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا إيش؟ زوروا القبور. أكمل حديث، فإن تذكر الآخرة. إذن هدف عظيم، هدف كبير، تذكر الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يربينا على هذا، أن نتذكر الآخرة دائما وأبدا، لأن الدنيا في الحقيقة لا شيء، لا شيء الدنيا، ولا تستحق أن يعمل لها الإنسان. الإنسان العاقل الموفق الذكي الذي أراد الله تعالى به خيرا يعطي الدنيا شيئا يسيرا لأجل أن يبقى فيها، لكن يستعد الاستعداد الكامل للدار الآخرة. يعني بمعنى يزرع ويستثمر هذه الحياة الفانية كي يزرع الحياة الباقية. والناس متفاوتون في ذلك. وكلما أقبل الإنسان على كلام ربه جل وعلا وأكثر من تدبره والوقوف عند الآيات كانت الآخرة حاضرة بين عينيه. كلما ابتعد الإنسان عن القرآن كلما نسي الله والدار الآخرة. ولهذا أكثر الناس نسيانا للدار الآخرة أبعد الناس عن القرآن، وأكثر الناس ادكارا للآخرة هم أقرب الناس لكتاب الله عز وجل. فهنيئا هنيئا ثم هنيئا لمن عاش مع القرآن في يومه وليلته وفي كل حين يقرأ القرآن، استحضر معاني القرآن، يتدبر، يقف عند الآيات، يعيش معاني وأسرار الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا وإياكم بالعلم والقرآن. اللهم انفعنا وارفعنا بالعلم والقرآن، واجعل ذلك حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك